لضامك الوقت واستسلمت للانهيار، جدد علاقتك للطولة وناموسها. لا تقول الإنسان لي طاقة حسب الاقتدار، الإنسان من يدبر الطاقات ويروسها. يا طيبة نافة الأسود اللي لبسها الوقار، توقرت فوق نافتها وملبوسها. الكبرياء للكبار اللي ضد الكبار، لشان تظروفها ما شانت انفوسها. عوامل الوقت وحظوظ الرجال الصغار، ما دقت عزومها لو دق ناقوسها. لله در المكابر في المساء والنهار، يغنيك عما يضيم النفس ويحوسها. من قال بن الغنى في المال رمز افتخار، الفخر بفعولها ما هو بفلوسها. يغنيني العز لو مملك رصيد وعقار، الناس لولا مكارمها وشاقوسها. المنتصر ما تغلبه نشوة الانتصار، يدرك هلاك الحروب ويعرف طقوسها. تأملك للنجوم ومجريات المدار، تجعلك من فوقها لو منت من روسها. على الأقل ترفعك عن فكر ما له مسار، وتهيم ما بين وقعها وكابوسها. تحقيق الأحلام ما يبنى على الانحدار، ومالها والعزوم يلوح فانوسها. من تجربة عمر معاش الظنون القصار، أخذ العبر من فصول الوقت ودروسها.